إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة في الله، حياكم الله جميعا في هذا اليوم المبارك، في اليوم الذي سماه نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الجائزة. يقول الله تعالى: أمر عبادي بالصوم فصاموا، وأمروا بالقيام فقاموا، فقوموا إلى ربكم. فهذا يوم الجائزة. وعادة المرء، أيها الأحبة في الله، إذا رأى شيئا يعجبه وإذا رأى شيئاً يفرحه أن يكبر، لذلك ترانا نكبر في هذا اليوم. والله تعالى يقول: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، كلما صام صائم، الله أكبر كلما أفطر صائم، الله أكبر كلما ذكر الله، الله أكبر كلما غفي عن ذكر الله أحد، الله أكبر مهما سبح ربنا جل جلاله المخلوقات. أيها الأحبة في الله، في هذه الدقائق السريعة أريد أن أضع بين أيديكم أربع رسائل سريعة مباركة، أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها. الرسالة الأولى بعنوان: تهنئة وتعزية. تهنئة لكل من وفقه الله جل جلاله ونجا في هذا الاختبار. نعم، لم يكن رمضان هذا العام كغيره من الأعوام، لم يكن حالنا فيه كغيره من السنوات الماضية، لم يمر علينا في حياتنا رمضان كهذا العام. كان بالنسبة لنا اختبار وامتحان كبير، فهنيئاً لمن وفق مع غياب البيئة ومع غياب المسجد أن يقيم الأعمال في بيته، هنيئاً لمن وفق وعاد جمع ولمة الأسرة، هنيئاً لمن وفق ولم يترك صلاة التراويح يوماً، هنيئاً لمن أقام الجماعة مع زوجته وأولاده، هنيئاً لمن ختم القرآن مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وعشرة وخمسة عشر مرة في مسجدنا الآن ويصلي معنا، من كان يختم في كل يومين مرة بفضل الله جل جلاله. هنيئاً لمن حافظ على الإيمان، هنيئاً لمن قال: إن غاب المسجد وإن فقدت بيئة الإيمان في المسجد فإن الله جل جلاله موجود، فقلبي يحب المسجد ولكن قلبي متعلق برب المسجد، ولكن قلبي متعلق بالله. وتعزية لكل من لم يوفق لهذا، ولكن أقول كذلك لمن قصر من هؤلاء: اعلم أن مواسم الخير عند ربنا جل جلاله دائمة تتكرر وتأتي في كل موسم وفي كل شهر، فما إن انتهينا الآن من رمضان حتى تهل علينا الست من شوال المباركة التي جعل الله تعالى صيامها مع صيام رمضان كأجر صيام كل العام. الرسالة الثانية: أما آن لنا أيها الأحبة في الله أن نتذكر النعم؟ أما آن لنا أن نتذكر المنعم؟ منذ متى نحن وعيدنا هكذا متباعدون، لا نعرف حقيقة كيف نظهر البهجة والسرور؟ تعودنا منذ سنوات بفضل الله جل جلاله بعد صلاة العيد هرج وفرح ومرح بين الكبار والصغار وبين الجميع، وسلام ومعانقة ومحبة. منذ متى كنا هكذا في رمضان؟ نحرم من التراويح ونحرم من القيام في المساجد. ها هي النعم تنزع وتسلب من تحت أقدامنا نعمة نعمة، نعمة الأمان، فنعمة الأمن، فنعمة الطمأنينة، فنعمة الراحة، فنعمة الرخاء، نعمة الطعام والشراب، نعمة الرخص. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها مال طعام شراب، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. والمسجد نعمة، ورمضان نعمة، واجتماعنا نعمة، واجتماع أهل الإيمان في المساجد للتفكر ولقيام أعمال المساجد نعمة. ولكن عندما لم نعرف حقيقة هذه النعمة نزعت لنا. ألم يأن لنا أن نرجع؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لذلك. الرسالة الثالثة: اجعل تركك للمعاصي لله لا خوفا من المرض. شو يعني هذا الكلام؟ تعود الناس في كل عيد أن يخرجوا إلى المطاعم، أن يجلسوا في المقاهي، تنزل الأرجيل وتوضع الموسيقى، بصير الاختلاط بين الرجال والنساء، وكما تعلمون جميعا تقع الكثير من المعاصي. صدر القرار من وزير داخلية، صدر قرار من مخلوق، صدر قرار من إنسان مثلي ومثلك، بس عين مسكين ابتلي بهذا الابتلاء، عين بهذه المسؤولية، ولكنه مخلوق، ولكنه كان مثلي ومثلك نطفة وسينزل في التراب. فطلع القرار ووصل على تليفوني وتليفونك، صدر من وزير الداخلية، المقاهي مغلقة والحدائق مغلقة والمقاهي مغلقة والأماكن التي كنا نجتمع فيها مغلقة. وين بدنا نروح؟ ما فينا نروح لمكان، بدنا ندبر أمورنا بالأمور وبالأماكن المفتوحة لنا. لما؟ شو لما؟ ما تسأل يا مرأة؟ لك ما تسأل يا ولد؟ ما عرفت القرار؟ ما سمعت القرار؟ قرار من مين؟ قرار من وزير الداخلية. ممنوع، ما فينا نفتح، ما فينا نجتمع. والله الخالق المالك الذي له الخلق وله الأمر، بيده النفع وبيده الضر، يرفع ويخفض، يعطي ويمنع، يمرض ويشفي، يحزن ويبكي، يحيي ويميت. قال جل جلاله: منذ أن خلقك ومنذ أن سمعت وآمنت وقلت آمنت بالله، قال: يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. إن شاء الله يا شيخ ادعي لنا الله يهدينا. وكل عيد بنجي وبنسمع المحظورات والمنهيات والممنوعات والمأمورات، وبعدين يا شيخ الدين عيد مرينا إياها كل كم يوم بدنا نمرئها. الآن جاء القرار من مخلوق، ولكن هو حقيقة يا أخواني كما قلت مخلوق، القرار حقيقة من رب العالمين. لا يكون في الكون شيء إلا بإذنه وبأمره، لا يفتح باب ولا يغلق باب إلا بإذنه وبأمره. فالله جل جلاله أغلق وسهل لك إنك تبتعد عن المعاصي. بس تعرفوا المشكلة يا إخواني؟ المشكلة إنه في ناس رغم كل هذا قاعد ببيته عم يتحسر، مسكين لا طلع بقهوة ولا قاعد بمطعم وأخذ الوزر. وفي ناس إن شاء الله بكون أنا وإنتوا منهم، كان يضعف، كان يضعف أمام كانت أيام ما كانت مفتوحة هذه الأماكن. الآن عندما رآها مغلقة قال: يا ربي توبتي لله، يا ربي توبتي لك. لا لا لا، مش من أجل قرار ولا خوف من مرض، لأنه طلع المرض اللي أنا مصاب فيه أخطر بكتير من كورونا. لأنه لو رحت وجلست في هالأماكن وانصبت بكورونا بس كان عندي مرض التألي عليك، عدم الخوف الحقيقي منك، هذا المرض هو الذي يريدني يوم القيامة الموارد. بس إذا كان عندي الخوف منك ولا قدر الله ابتليت بهذا المرض كورونا ولا غير كورونا، فأنا يوم القيامة من الناجين المفلحين. لذلك يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله، هذا الشرط حط اللي تحته أسطر، من ترك شيئا لله، مش قادرين، متحسرين، خيفانين، بعدين بيخطونا ضابط يا مرأة، ما فينا. من ترك شيئا لله، عودي لقولك، عودي يا ابني، احنا كنا سنين نفعل ونعمل ونسهر ونختلط ونسمع موسيقى وغير ذلك، الآن الله أكرمنا، الله أكرمنا، سكر أمامنا هذه الأبواب حتى نعود إليه ونتوب توبة نصوحة. سمعت امبارح طلع قرار ممكن بعض المقاهي تفتح بس من دون أرقيل، لأن الأرقيل ممكن تنقل العدوى، فهو متحسر، يعني الأرقيل ما حيقدر الآن استخدمها لأنه بتنقل العدوى. يا حبيبي توب لله، توب لله، قل له: يا ربي هذه يرضيك؟ إذا يرضيك أقوم به، إذا لا يرضيك لا أقبل أن أقدم على شيء لا يرضيك. الرسالة الرابعة والأخيرة: رغم الألم بدنا نفرح، رغم الألم بدنا نفرح. عن أي فرحة شيخ عم تحكينا؟ مديون متلتلي والواجبات اللي علينا كثيرة وتسكرت الأشغال والأعمال وما عم نقدر نروح، وطلعت من عملي أو عم بيعطوني نص معاش أو أو أو غير ذلك، رغم الألم سنفرح. ما من بيت للصحابة إلا فيه إما شهيد، إما جريح، إما أسير، إما مكلوم، إما مألوم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم بيفرحوا لأنه الله يقول الآن افرحوا، وعندما يقول ابكوا بنبكي من قوم بالليل بقول ابكوا بنبكوا، وبقولنا بالعيد افرحوا، بنفرحوا، نفرح. يومئذ يفرح المؤمنون، اليوم يوم الجائزة. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مش كل ما يصير شيء بالبيت تقول لي: يا مرة ما في الشغل، وكل ما يحكي الولد كلمة الآن بتقول له ما فيش مال. صحيح لابد أن تدبر وتراعي ويراعوا، ولكن الآن التفنن، التفنن بالإسعاد، التفنن بإدخال الفرح لقلوب عائلتك أولا، ومن تعول، وجيرانك وأهلك وإخوانك ومن تلقى لك. لو واحد بالطريق ممكن تعمل أي عمل، كلمة لكلمة يعطيك العافية، يمكن لعامل القمامة، لقعد سامحوني بعد ما يسهر الناس على الكورنيش تاني يوم من الفجر بيبرم، لأعزكم الله ينظف هذه الأوساخ التي تركها هؤلاء الناس ظنا منهم أنهم يفرحون هكذا. أسعد الناس، أسعد الناس، من أسعد الناس؟ لا يوجد على وجه الأرض فرحة تضاهي الفرحة التي تتذوقها عندما تدخل الفرحة إلى قلوب أهلك وإخوانك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حابين ومشتقين نسلم على كل واحد فيكم، وتسلموا على بعض وتعانقوا بعض، لكن مش حقول موضوع مرض وما مرض، هو فعلا هذا أسباب، هاي أسباب، ولكن خلينا أنا وياكم يا إخواني نطلع فيها بنظرة أخرى. حقيقة السلام وحقيقة الحب في القلوب، حقيقة الحب أمر باطني ليس بظاهري. لذلك كم من أخ قد أسأل الله أن يعافيني وإياكم من هذه الصفة، يسلم عليك ويبتسم في وجهك ولكن يحمل في قلبه أضغان وأحقاد. من أجمل ما قيل في هذا قول الشاعر: كم من أخ لك يلقاك عناقا عناقا ويزعم أنه لا يطيق لك فراقا، حب بمظهره شيطان بمخبره، يلقاك بوجه أبي بكر وقلب أبي جهل. الآن أيها الحبة في الله مضطرون أخذا بالأسباب. دير بالك ما تقول لي شيخ قل بسم الله وسلم وخلص بدك بالأفلام. يا سيدي خليها تكون أفلام، بس أنا بدي أتأدب مع الله وأخذ بالأسباب. لأنه اللي بيمرض وبيأكل دواء وقلبه متيقن على الله هذا متأدب مع الله، لأنه ربنا خلق الداء والدواء. فما خص موضوع التوكل بالأسباب، توكل على الله ثم خذ بالأسباب ولا يركن قلبك إليها. ولكن أيها الأخ الحبيب خلينا نراجع شوي علاقاتنا مع بعضنا وخليها تكون علاقات صادقة. بدي أختم بها الكلمة، اسمعها مني منيح، تأكد إنه اللي بحبك من قلبه بتشعر بمحبته. كانوا مشايخنا يعلمونا ويقولوا لنا: القلوب ملوك بينها نجوى. في إرسال معين بين القلب والقلب أنت ما بتشوفه، هذا الإرسال بتشعر فيه. إذا نظرت لإنسان هو فعلا بحبك، والله مش بحاجة يقول لك بحبك، بتشعر أنه بحبك. وإذا والعياذ بالله سلم عليك وضحك وعانقك بس في بقلبه شيء عليك بتشعر. فديننا دين الصدق، ديننا دين البواطن، ديننا دين القلوب. لذلك نحن قلب واحد ثم أمة واحدة، قلب واحد ثم أمة واحدة. فلننظف قلوبنا من الضغائن والأحساد والأحقاد والغيرة والغيبة والنميمة وفلان عمل وفلان ساوى، وابدأ بأقرب الناس إليك. يا مسكين يا محروم، ما بعرف شو الكلمة اللي لازم أقولها، مسكين إذا في بقلبك شيء على أمك وأبوك الآن أنت. ليش بجوز تحمل شيء على قلبك بقلبك على أمك وأبوك وبالعيد، ولا أختك وأخوك، ولا ابنك وبنتك، ولا عمك وخالك والأقرب فالأقرب. بل لابد أن تحمل في قلبك حب لكل مسلم يقول لا إله إلا الله، أسود أبيض عربي عجمي غني فقير، بيحمل كلمة أنا وياه مشترك فيها ألتقي معه يوم القيامة. فسلموا على بعضكم الآن بالكلام، السلام اليوم بالكلام، وسلموا على بعضكم بالقلوب. خلي القلوب تصافح بعض اليوم، خلي اليوم سلامنا بهذا العيد يكون سلام مميز حتى ترجع اللحمة فيما بيننا. ونسأل الله جل جلاله أن يجعل هذه الأزمة الشديدة التي نحن فيها سبباً لأن نعود إليه جل جلاله فيرفع عنا البلاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في عيدنا، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأعمالنا، واغفر لنا تقصيرنا في هذه الأعمال، واجعل عيدنا مباركا علينا وعلى الأمة جميعا يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى، اقض الدين عن المدينين، اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم من كان من إخواننا مسافرا غائبا عن أهله أو مأسورا غائبا عن أهله، اللهم فأنزل السكينة عليه وعلى أهله وزوجته وأولاده وأحبابه وإخوانه يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا ما أهمنا وما أغمنا، ارفع عنا الغلاء والوباء وتسلط الأعداء يا رب الأرض والسماء. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.